الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورة مريم آية 3 فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسميه باسمه ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فرمید ابراهیم علیه السلام سرتای اموجگاری کدنی خیری با باوکی با ودسی پیکرد که اعتراف کدنه با باوکیتی یا عبتی با گیه لسر اوی که رزی لیا گرید بنایو خوی بانگی نکرد پاشان دعوة كدني بو توحيد بشيوي برسيار دسي بيكت فقال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولم يقل لا تعبد بس غينه صيل غلا نكت بلكو فرموي وعبادة كيد بوشتانيك ونابيسا نابينا وهيج سودة كيد بيناقين ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك من بحقيقة علميكم بيدراوة كتونيت فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك وش يقصي لغانك نيت ونزاني ونفامي بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى هل معنى يواقين بلام عبارتي كتير كرحم بزهيت يداها بي الرفق ليني يدا ببيت نبروي وكباوك ده صلاتك هي وتمان هركس سو بجواري مكانتي خوي قصيلة قلعة كريت فقال جاءني من العلم ما لم يأتك مريم شلوسي ثم قال فاتبعني أهديك صراطا سويا شو من بكوا رين منيت أكم بوري غيراست ومثل هذا قول موسى عليه السلام لفرعون وأهديك إلى ربك أبنبا دليلت ثم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا حتى إبراهيم عليه السلام جاري كتير بانا قال باوكي بصفة باوكتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه نيبول أخوانا ترسيت وتمنى ترسم واتا بالرحم بزهين برامبرت بيمنا خوشا كتو سزاب دريت تسر أو بيرو باوريك واحد كبيرو باوريكي بتبرسية يا أبتي إني أخاف يعني إني أخاف عليك إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه. هروكوشون كسكا برحمه بزعيبت برامر بكسي كتير أموش غالي خيري أكاد واتمن أترسم كتوتوشي نارحتي ببيت ويوشتمك. وقال يمسك، فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره. نيوت خوات خاد جهنم وإلى عذاب خوات شيا قيامتها جهنم. فضام أول لفظي بكاهنا ثم نكر العذاب، يمسك عذاب، ثم ذكر الرحمن، من الرحمن، ولم يخل الجبار ولا القهار، فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ واتا توببك خير مهربان بالرحمة، عفوتكات رحمة بيكات برهاندانا. ونظير هذا خطاب صاحب ياسين لقومه، حيث قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سورة ياسين آياتي بسلو بسلو بسلو بسلو. أي قومكم شين نرى وكان إخوابكم شون كسانك بكون كلا سربا غوازا كان بو إيوا داوي كريت عن لناك، وهم مهتدون وانا كسانك ان هداية دراو وهداية داو إيمان وتوفيق بو عمل. أقل إيوا الشين هم بكون هداية ورقرن. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني شيء ما بو من أو خايا نبرسم ك لنبون من هنا وتبو. وهروها قران ويشم هرب لا يأوى. ونظير ذلك قول نوح لقومه عليه السلام يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أي قومك كتهمي يا أبتي يا قومي معناي أويك بالرحمة بزي برامبري خيري أبي أبو أوان في خوش قومك هداية ورقرن من بو إيوا كخوان أردومي أقدر إيواك أقداري كرون وأشكراي أوج أوي كبتنهاو بحق الله بفرسن وتقواتان ببيت وتكردوي بيا بكان وقرى علي بكان أقرواتان كرت فاداشتان يغفر لكم من ذنوبكم لبناها كان الرابلوتان خوش بيت ويؤخركم إلى أجل مسمى وتتمنجتان ديجاكات حتى وكوكاتي دياري كراو كاتي أجلة وتأبي هرب مرن وامتمن ديجابن تاكاتي أجلتان. سورة النوح آيات الدوسي وشوار. وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم عليهم الصلاة والسلام في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطف. فهمان شوى سيف غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأمة كانيا كقرآن خلينا وأقرب جواني ليت يبقيت أبينيت أوان سيان زور نرمونيان بو وبرحمه بزهيبون لقل أمتي خوانا. بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه. بكو خطابي خوي جرمي ربان وعبدكاني أو خطابيك فجر مهربان رحم بزي خوي تيا أشكرا كردوا وعبدكانك قولي تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس بها مخلقة بها مؤمن بها كافرة وأنك طاعتك وأنك طاعتي كما وأنك شاكاكا خراباكا هرهموي اعبدوا ربكم حتى عبادتا وربي خوتان بيت والله إيك يوي دروس كدوا رسطان دات جيانتان مردنتان هرهموي با دست أوى الذي خلقكم كيوي دروس كدوا والذين من قبلكم أو أني بيش يوش كخالقي إيويا خالقي كتر تانية بتنهاو بحق هل أو خالقه برسن كبرتي إلى الله. الآيات سورة البقرة بستويك وتابي سوشوار كما انتين هيناوة. وقالوا تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له بهم خلقي خيرهم ربان نمونيك هيناوة تبو إيوا بي بي سن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. هناك ويك بيد الصلاة إنسان كان حتى يوي إنسان كخير ميربان توانا يكتن بيد الصلاة يكتن إلى خطن باي مبن كامد الصلاة الزورة هیچی پی ناگرد الا به توفیق اخوانه بیت. ان الذين تدعون من دون الله اوانی که لی اپارن و عبادتی بوکن لغیر خوا لی یخلق ذبابه فرسلاو کان لغیر خوا به هیچ شیویک میشه کن درست نکلو ولو اجتمعو له. اگر هر همیشه کو بیتوا همو آنی که اپرستی لغیری خوا نا توانن میشه گروز بکن. الحج آیت 7 و قوله یا ایوها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلقینا دنیابن كوعد خوا حقه ومخالفة وعد خويناك خوا يقولون ميربا إن الله لا يخلف الميعاد. ويأغتان لخوتان بيت جياني دنيا خوشي دنيا توشي غرور تانكات توشي لخوا بايبون تانكات شاوي كا ماري زورا أو كا سكاري زورا أو إذا صلاتي هيا. ولا يغرنكم بالله الغرور وهروا شيطانش يوا توشي غرورنا كبران بربخوا وطني برسن شندينا كينا كون هوكو اويكا هلتان بخلطينا كيوا توانا يكتانيا مال يكتانيا دا صلاة يكتانيا تبيوستان بخوانيا والعياذ بالله. سوري فاطر آتي بينش وتأمل ما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بيبكنوا تيبكن كاتك بملائكة ما نود سجدة برن بو آدم هل هم يسجدان بل إلا إبليس نبيت كان من الجن كهذا إبليس لا ملائكة نبوه لا جنس بوه لا جن ففسق عن أمر ربه واتفاسقتي هوجات درشوا لأمرك إخوة كبرتي بلا اعمل بس سجدك تاشن خواه يوري ميربان بإنكاري وأفرميت أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني يو إبليس وذريتك أكن با خوشيوسي خوتان ودوستي خوتان لغير من وهم لكم عدو يوم يابن إبليس وذريتك دجمن بوئيو بئس للظالمين بدلا وخرابترين كردوي ظالم كان كتشيب كان كدجمني خويان بكن بدوس خويا او سجد برني ملائكيش بو آدم عليه السلام شرك نبوة اگر هكو سجد بدني يستي ايمي مسلمانيش ببو بخوا ورئيما كسجد أبين بوخوا بأمري الله ملائكة بأمري كبريان بأمري الله فقط أمري خواه يورو مهربان كأمر كابا ملائكة سجد برن بو آدم وطاعت بو أو طاعت بو أوجهك كلو بلداني كزانيان رحمتي خوان لبيت كفرمون بني آدم يعني أوي كوا إيمان دار بيت أوي كوا صالح بيت وشاك بيت أفضل تلك لملائكة كوا خلاف لبين زانيان رحمتي خوان لبيت هاي ملائكة أفضل تلك لبني آدم يا بني آدم أفضل تلك لملائكة واني كفرمون بني آدم أفضل تلك لملائكة أمريكا كلا بغكان يعني كأخوة رمي ربان أمريكا دوبا ملائكة سجد برن بو آدم عليه السلام الكهف آية بنزة من اللطف الذي سلب العقول أخوة رمي ربان خطابي أوندا لطفي تيدا هيا رحم بزيت يدا هيا كإنسان عقلي رأى واستيلا أستي كخوايك أوندا بالرحمة مبزعية بو قوريتي خوي ك بيوستي بكسنية أقول مهربان بيوستي بيمنية وكو مسلمان وبيوستي بعبادة يمنية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها او یکی دوی چاک انجام ده با خویتی خوی سودی دوار گره خیرکی با خویتی او یکی دوی خراب انجام ده خوی پیگنا بارکت و قول تعالی افنضرب عنكم الذکر صفحا ان كنتم قوما مسرفین از زخرف آیتی پیج على احد التأویلین و على احد التفسیرین تفسیری که اویا أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم أفنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين كاتك إيوة لو قومبون كزور تاوان أنجامدا إترواسا لبيني أمجاريتا نكين دعوتا نكين بو خير إذا أعرفتم أنتم وأسرفتم ناوازينه هنا وغير مهربان بلكو بيغمراني ناردو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لو كاتيك إسراف دسي بيكت كشريب خابر إردانا لناو قومي بيغمر نوح عليه السلام وغير مهربان بيغمر نوح نارد عليه السلام او سرطای شرق بو او ابن عباس فرمید رضای خواهن لبلا آدم و بو نوح دقرن بو خلکی لو دقرن دا به هیچ شویک شریک امو خبرن دا و تا هموی لسر ایمان بو لدوی او شرق دستی پیکت که شرق دستی پیکت لقوم نوح و رجلهم يربان پیغمبر نوح اینات علیه السلام بویا یکم رسول بریتیل نوح اما وکو نبی بریتیل آدم علیه السلام او اگه درک نوی و مانا اویش قومیک هر چانا اسرافیان ببی لکفره لشیرکه لتاوانه واجبه لسل ایمی مسلمان هر دعوان بکی وکو خلقی که امرو که خلقانی کافره کن بگناهی گوره که لیسلام پی کافر نابد لسل قصی اوانش بی کافر بون چیان لکی بدعوان بکیت كواتا او زوري مناقشي كاكريت كافره كافر نيا سسودي بتوغيني ككاتي خد بو بوجيت كوشيخ الباني فرم رحمتي خويني بي او انا بس تنها شكات كشتنا و هو كاريك بو اويكا مسلمانان برامبر بيك دوليان رقبت او جمانا او نيا كا بلي كافر نيا كافر هيا وماني تيانية بلان كهبو اواني كإسرافيان كدوا لتاوانا وقورتن إسراف شريب وخبر هدانا كفرة وتاوانا قوركانا بيدعو خرافتا شارسري اوانا تشيا دعوة كلنا وتأمل لطف خطابي نذر الجن لقومهم وقولهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم وشطابي جن أو أنك أقداري قوم إخواني أنكردوا ودعوي قوم إخواني أنكردوا بإسلام او جنانی که ایمان دار بود او انی که آماده بود گویان لقرآنی پیغمبر گرد صلی الله علیه وسلم دو اوی که گویان گل لقرآن ایمانان هینا گرانه و لای قومی خویان یا قومنا اجیبو داعی الله ولامی بدنه و تا ایمانی پیبینن يو رأيالي بكون بكان كبريتي لبيا غمر صلى الله عليه وسلم ويآمنوا به أقل هاتو وتانكر يغفر لكم من ذنوبكم أو خيروا مهربان لبناء كانتان خوش بيت ويجيركم من عذاب أليم أيشان باريسيت لا سزايا كيزور بأعزار كبريتي لجهنم الأحقاف آتي سويك بدايع الفوائد برقسي لابرش الصدو بانجاودو أواقصي ابن القيم رحمة خالب قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر وهو يصف كلام نبي الله موسى عليه السلام شوني كتلا باس لا قصيب يا غمر موسى عليه السلام وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته كيف ابتدأ الخطاب بقوله أنا رسول ربك وأتقل بجواني دي قد بدي بوشي وجوانا جملة كان واريكو بيكي لقصة كدنا نقصي بك دو يقصي كتر دجي يقبن يا ليتي نقاد يا نكوم الله باسك تيكل بك بسريك ونرمونياني لا قصك دنيا كقصك نرمونيان بو سلب القلوب حسنه وحلاوته وتجوانيتي وشيرينيتي قصكان وأكاد ك او دلا ملکتی بید جرالی بکات شونی بکات لقل قوري وعظمتي كلامي خواه قورو مهربان كنا دويتي بو أوان بو بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كيف ابتدأ الخطاب بقولي أنا الرسول ربك مريم آيات نوست. وفي ضمن ذلك إن لم نأتك لننازعك ملكك يما بؤونها توين كدجايتي دا صلاة دوك واتا أم الكيكة توهتا يما ليت بسيانين خمان دا قريبك ولا لنشركك فيه وهروا بؤونها توين كخمان بكين بشريكي ملكي دو بقوة جهاتون بو منازع نهاتون بو مناصعاتون وأمش غاري كدني خير بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك يما عبد وفرماما فيكراو نيراون نيراوين للايان خالقتو من ربك إليك بو لايتو. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك إضافة اسم الرب إليه يعني كربي تويا نقبل أوانيتر ويكتبك كتوشينيت كتوخوانيت وهي ببيسيت وجرى عليك وقبولك كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه هروكو شوان نيراوي السيد نيراوي السيد وتا عبدك أو عبدكاتك فرمان السيدكي أجينا بخلقاني كتل أنا رسول مولاك إليك وأستاذك يعني من نيراوي مولاي توم يعني سيدك ايتوم و اوي كما مسايتوي يعني سيدك معناه فرمانك خوي بعبد لعبدكان ان يرب عبدكان تري فرمانك ان يرب عبد لعبدكان ابو جاريكاني رمني راي او وان كان استاذهما معا كلا ربي تو يا ربي خوشيني ربي خوشيك وام لدى ما بس بيوك ببيسيت وجرى علي بك وقصفي قبول بك اميك ومن بتو ايدين قصي خمنية ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له بلنبول ربي تو أنا رسول ربك بوشي بو اوهي كوا اقاداري بكاتوا ببيسيت وقراري بك انا رسول ربك. ثم انهما طلبا منه ان يرسل معهما بني اسرائيل ويخلي بينهم وبينهم كفرماني الله بيت دعوة دعوة لكت يعني موسى وهارون عليهما السلام دعوة كلا فرعون كرجعان بدا بني إسرائيل عزاد بيت تبا كيوا يقول لك سكان يوان بقرن سخيران بوبكن ورجعان لينقرت لان يوان أمان وأوانا رجع بدا أمان قصب وأوان بكن أوان لقل أمانة يكالبن هتاوك وببيسن وقرالي أمري خوابكن تاتيان بقينن بغير مباشر كفرعون خواي إيوانية خواي إيوان الله ولا يعذبه سزايا ندات. ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططا ولم يرهقه من أمره عسرا بل طلب منه غاية النصف. هركسيك دعوابك لغير خوي هوی که و دشمنایتی مکه استم مکه سزای کسانیک مده ک شایسته سزادان نین او هیچ داواکاری کی لی نکردو که داواکاری که ظلم بید حتی آموزگاری خیلی بکن بلی تو دشمنایتی مکه استم لخلق مکه سزای خلقی به تاوان مده اما ظلمیتی هایی و هر وها داوایشتی که لیه نکلو که قرص بید نتوانه بی که اتوانه واز دجمنایتی بینی اتوانه واز ستم بیند اتوانه سزانه ده بلکو بل طلب منو غایت النصفی و تا داوای انصافی لکلو لگل خلق ده ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات أحدها قول تعالى قد جئناك بآية من ربك بحقيقة يما هنا ومعنا بوتو نشانيك كأو نشانة واتبالغي لسر أويك يما درناك إلا قلتوها أو أمري خواهي يرومي ربانا بآية من ربك فهايد شلوحود فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة يا مبارين لويكتو الشيك بدأي تبال إيما كبيمان بري أو خوتان قصي خوتان أو درستان كردوا نا قد جئناك بآية من ربك هذا افتراناكي صيخو مانية أما آية الربي خود كواتا قد جئناك بآية يعني برهان والدلالة الواضحة بآية من ربك فقد قامت الحجة كاتك شرعي خوايا بوباس كردن هركسيك بشيويكي تواو أو كما بس بلا آيتك يا ما بس بلا حديثك هكذا يبوها القوم يكرون بكاته وإقام حجيل سليم ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى فاشا أو خلك يا أوي أبي سن وقرى علي أكن هتا وكب ابن أهل هداية والسلام على من اتبع الهدى وتسلامتي بوك سانية كشون هدايتك أو كشون هداية بك سلامة أبي لدنيا دا سلامتش أبي للرج قيامة وإما أن يكذب ويتولى يا أويا بدري أزانت كواتا نابيسي وقرى عليش ناكا وأوانيش فالعذاب على من كذب وتولى أو سزاهيا وكسانيك حق بدرو أزانا وقرى علي حق ناكا بشيتيكا طه شلوشت فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة كواتا آياتك داوي أوان لإكاد كبير كنوة انصافتان ببي جرالي كدني أمري خوا واجبة وإقام حجيش للسجاد وبيان ما يستحق السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولي وأويش تيدا رونك راوتاوا أويك أبيسيو جرالي أكاد شايستي تشيا شايستي سلامتي السلام على من اتبع الهدى أوشيك بدري بزانيت وبشيتي بكا والعذاب على من كذب وتولى بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب كوتا ترغيب وترهيب وهي كواخلكي تيبقات خيرك يبرونا كده توا أوش باداشك السلامتية وهلو أقر بردوامج من أسر خرابي عاقبتك يبرتي لا سزا. فإن قيل فما هو الجواب على قول موسى عليه السلام وغامي تشيبو فرعون بو أما مشقارياني موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثورا دوهيك هالعنادي كلك وتهرش كذن أمجا لقد علمت قال لقد علمت بحقيقة وشاك أزانت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أو هكذا من باسي أكمبوتو أو آياتانا أما أو آياتانا أواننك رب السماوات والأرض دار يوتي خوار بومن هكذا تو بصير بيوتا علم دو بيت وعلم شد بيداكرت أو إما توم قيان أو علمك وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أو إمن تيبقم كدو أهمو أمش قاري خيرا لسر خويتي رفقولين تو هرشا كيتو كشنو برين تو كسيكي كعقد الله يخد نماو تصرفاتت واتهلسو كوتت تصرفاتو هلسو كوتي كسيكي عقلنية الإسراء لصدودو قيل هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء وإني لأظنك يا فرعون مثبورة يعني خبري بيدا نكشي به نك إنشاء بدو دارشن بيت وتا حقيقتي هوالكي بيدا كتو كسيكيت جيرنيت كسيكي جيرنيت أجر جير بيتايا أو أمشقار خيري كواكراي ورد أجرتو بيستنو وجر علي كدنت بو شرع خواب والله أعلم بدأ الفوائد بالجدول لا بريس صدو شستونه سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.